السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير، خلقنا فسوانا، وإلى طريق الحق هدانا، أرسل إلينا خير رسول وهدانا إلى أعظم دين، فلله الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حذر وأنذر وهدى وبشر من اتبع والتزم أمره واستنى بسنته ودعا إلى طريقته وحرص على الصدق في محبته كان من الفائزين الناجين، ومن خالفه وحاده ولم يوقفه ولم ينفذ أمره بل خالفه وعصاه كان من الخاسرين الهالكين. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صل ربي وسلم وزد وبارك على هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله ربكم حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى. فاتقوا الله في السر والنجوى، فالتقوى حبل يقوى ورزق يبقى وبها النجاة في الدنيا والأخرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تقوى الله جل وعلا والخوف منه والاستعداد ليوم لقائه سبب حياة القلب وراحة الضمير وطمأنينة النفس، بها تسمو المشاعر وترق الضمائر، وهي النور للمقابر، وهي الكفر يوم القيام إذ القلوب لدى الحناجر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، كتاب الله. كلنا ذاك الرجل الذي يريد نجاته يوم لقاء ربه جل وعلا. وسبيل النجاة عباد الله سبيل يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى معاناة وإلى مصارعة للشهوات وإلى محاربة للشيطان وأوليائه من شياطين الإنس وشياطين الجن. إن سبيل النجاة يحتاج من العبد أن ينظر بقلبه لا أن ينظر بعينه، لأن نظر القلب أنفذ وأسرع إلى الدار الآخرة. ولذا كم من بصير يبصر بعينيه لكن أمات الله قلبه، وكم من أعمى فقد النظر بعينيه لكن أحيا الله قلبه. وما ذاك إلا لأنه علم أن الآخرة هي خير وأبقى، وأن الدنيا إنما هي إلى زواج سريعة الذهاب قريبة من الرحلال. ولذا علم أحياء القلوب، علم أحياء القلوب أن الحياة الحقيقية إنما تكون بالاستعداد للدار الآخرة. فكلنا مضى من عمره ما مضى من الشيخ الذي تخطى 60، بل هو قريب من 70، بل قد تعدى 70، ومنا من هو دون ذلك بقليل او بكثير، ومنا ذاك الشاب الذي هو في ريعان شبابه وفي اوج قوته وفي تمام فتوته، يظن ان الحياه امامه طويله يستطيع ان يفعل فيها ما يريد، ثم بعد ذلك يتوب في اخر الزمان. وما علم المسكين انه بين عشيه وضحاها، بين لحظه واخرى، قد يودع ويصبح في عداد الاموال. ولذلك لو نظرنا الى رجل طال به العمر فانحنى ظهره ورق عظمه وشاب شعره فلا يتحرك الا بمشقه وعناء، فياكل بسعوده ويشرب بسعوده ويقضي حاجته بنوع مأساف بينه وبين نفسه او بما يراه منه اهله ومن حوله. هذا الرجل لقلنا له ماذا تريد؟ نتمنى امنية لكنها لا تكون ابدا. نتمنى ان يرجع الى فترة شبابه والى زمن صباه. ثم اذا قلنا له لماذا؟ لقال قولا، لقال حتى اعبد ربي واكون من المستقيمين. لكن هيهات هيهات، هل ينفعه الندم وهل تتحقق له تلك الامنيات؟ كلا وربي، فانما مضى لا يعود. فضع نفسك يا عبد الله في مكانة هذا الرجل، فانك تقر بانه ينبغي ان تستغل ما بقي من حياتك في مرضاه ربك جل وعلا. ولذا تلكم عباد الله وقفات الخمس تقفها معكم، نرجو ان نقف عندها مليئة وان ناخذ منها العبرة والعظة حتى نصل الى قاسمة المقام والى نهاية الطريق. وان العبد الذي مضى عمره بلهو وعبث ثم من الله جل وعلا عليه بشيء من العلم والبصيرة وادرك حقيقة هذه الحياة وانها سريعة الذهاب والزوال، فيعلم تماما انه بحاجة الى ان يتأمل ملكوت. اول ما ينبغي ان تفطن اليه عبد الله ان تفطن الى الرفيق، ان تفطن الى صاحبك الذي يكون معك في اغلب اوقاتك. هل هو صاحب الى الخير والطاعة ام صاحب الى الفساد والمعصية والتمرد والعصيان لله جل وعلا والمحاكة لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ الصاحب ساحب اما الى خير وهدى وإما إلى شر وردى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدهم من يقالب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا أبو طالب عم المصطفى صلى الله عليه وسلم دافع عنه بكل ما يملك، بل تعرض للأذى بسبب نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان على الكفر ولم يؤمن برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في الإسلام مرارا وتكرارا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للحصار في شعب أبي طالب 3 سنوات، وكان في الحصار معه يتألم بألمه ويتعرض للجوع بسبب مناصرته عمه، مع أنه لم يكن على دينه، ومع ذلك حضرت أبا طالب الوفاة. فجلس ابن أخيه الرحيم المشرك يريد منه أن يختم حياته بكلمة التوحيد حتى يحاج عند الله جل وعلا بهذه الكلمة له، فتكون سببا في نجاته. فيقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيظهر الصديق اللعين الدال على الشر الدال على طريق النار. يقول له أبو جهل رضي الله عليه ولعنه: بل على ملة عبد المطلب. يقول نبينا مشفقا وناصحا ومرشدا: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول الصديق اللعين: بل على ملة عبد المطلب. فينظر أبو غالب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ثم يقول: بل على ملة عبد المطلب. فيمر على الكفر والعياذ بالله. والسبب ذاك الصديق الذي لم يكن في يوم من الايام حريصا على نجاحه وحريصا على نصحه، وانما ياخذ بيده الى مواطن الفجور والقنا والفسق والمحاربه لله جل وعلا والتمرد على الطاعه. فهل صديقك صديق ياخذ بيديه الى طريق النجاح ام الى طريق الشر؟ واعلم بان هذا الصديق انما لا يعرفه الا في وقت الرخاء، في وقت الانتفاع منه. فاذا ما المت بك المصيبه ودارت عليك الدائره ونزلت بك الشدائد فلا تعرفه ولا يعرفه، فاحذر هذا الصدق من الناس فانك لن تنتفع به ابدا. فاذا احسنت اختيار الصديق المعين والصاحب الذي يدلك على طريق نجاته، فاذا جلست مجلسه يذكرك بالله، يامرك بالمعروف، ينهاك عن المنكر، يحذرك من المعاصي الظاهره والباطنه، اذا ظفرت بهذا فامسك على يديه باسنانك ولا تفرط فيه، فان هؤلاء نذروا في هذه الازمان المتاخره. ثم بعد ذلك ان وفقك الله جل وعلا الى سلوك مصاحبه اصحاب الخير ابدأ بما ينبغي ان تبدا به وبما يجب عليك ان تنتهي به، وهو ان تتوب الى الله جل وعلا. لانك ان كنت وقعت في معصيه عظمت او كبرت فرحمه الله جل وعلا اكبر واعظم واوسع، يقبل التوبه ويعفو عن السيئات ويغفر الخطيئات، باب توبته مفتوح وعطاؤه ممنوع وفضله وعفوه يرجو ويروح سبحانه جل وعلا. تب الى ربك وكن على طريقه ابيك ادم، فان طريقه ابيك هي طريق التوبه والندم والاعتراف والاستغفار. ادم عصى ربه تاب الله عليه فهداه، دعاه ربه الى التوبه فتاب من معصيته وخطيئته. اما ابليس امره ربه بالسجود فلم يطع امر ربه وعصى، فدعاه ربه الى التوبه فاستكبر وعاند وكابر رفيق اغتنم اوقاتك. وتلك هي الفقره الثانيه، اغتنم اوقاتك فانها هي راس مال، عمر راس مال، فاغنم ولا تغرم، اغنم بتعميره في مرضاه الله جل وعلا، واسلك سبيل التائبين، وكن على طريقه المتقين، وانفذ بنور قلبك الى قبرك حيث ظلم في حالك، فلا جليس ولا اريس الا العمل الصالح، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، فاتق النار ولو بشق تمره. افعل معروفا، افعل معروفا تنجو به يوم ترصد الموازين، يوم ان ينجو اناس يوم القيامه بحسنه واحده. اتق النار ولو بشق تمره، اتق النار ولو ان تلقى اخاك بوجه قليل. بادر الى ان تغنم العمر بمثل هذا، واعلم ان العمر قصير والانفاس معدوده والاجال مضروبه، فعجل عجل، عجل عجل قبل الاجل، حيث لا ينفع اذان المرحوم حين الطفل ياتي، وتاخير الصلاه الى الممات دليل ان محياه قصير كما بين الاذان الى الصلاه. فاذا ما تاملت ان عمرك قصير وانه سريع الذهاب، فغنمته في طاعه ربك جل وعلا، فاحرص على الغرفه الرابعه، وهي ان تكون مساهما في ابواب الخير كله، في ابواب المعروف كله، كن مساهما بكلمه طيبه، كن مساهما بتسبيحه، استغفار، صلاه وسلام على نبيك عليه الصلاه والسلام، تلاوه للقران، كن مساهما باصلاح بين متخاصمين، كن مساهما بصله للارحام، او احسان للجوار، او بر للوالدين، كن مساهما بامر بالمعروف او نهي عن المنكر، بالبعد عن المعصيه، بشرب المسكرات والمخدرات والدخان وما حرم الله جل وعلا، كن مساهما بالبعد عن اكل الحرام، من التعامل بالرشوه او بالربا او بمماطله الناس حقوقهم، كن مساهما في شتى جوانب الخير حتى تحصد من الحسنات ما تثقل به موازينك يوم لقاء ربك جل وعلا. وما لم تحصه انت فربك يحصيه لك، وربك لا يظلمك ابدا، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. تلكم عباد الله وقفات اربع ينبغي علينا ان ننظر اليها نظرة المتأمل، وتبقى لنا وقفة نذكرها بعد قليل. نسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اقول ما سمعتم واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين. وبعد عباد الله، اذا خلص لك اصحابك واحسنت اختيار الرفيق الذي يعينك على سلوك طريق النجاة، ثم تبت الى ربك واحسنت في توبتك وندمت على خطيئتك وبيضت صحيفتك التي سودتها في ظاهر الاسماء بمعصية الله جل وعلا، ثم اقبلت وساهمت في طرق الخير كلها بفعل ما تستطيعه من طاعة ربك جل وعلا، اذا كنت الموت. قال جل وعلا في آية في كتابه جل وعلا وهو يذكر خاتمة المطاف في آية جمعت كل شيء، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن فزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تلك الحقيقة التي لا مفر منها، تجرعها الناس كلهم، صغيرهم وكبيرهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم فاجرهم، رجالهم ونساؤهم، شجعانهم وجبناؤهم، أمراؤهم ومأمورهم، كل لابد أن يتجرعه. كما قال ربنا كل نفس ذائقة الموت. ثم بعد ذلك يكون الحساب، يكون الفصل، فصل القضاء، فصل القضاء بين العباد يوم يلقى ربك جل وعلا. وان الناس ينقسمون على قسمين، لا ثم فريق ثالث، اما الفائزون هم اهل الجنان، واما الخاسرون وهم اهل النيران. فمن نفذ ببصيرته الى هذه اللحظه ووضع نفسه الان امام موازين القضاء التي ينصبها الملك الحكم العدل بين عباده، ثم نظر الى عمره الذي مضى وانقضى وضيع فيه ما يجب ان ياتي به طاعه لربه وتعظيما لامر خالقه ولحرمه دينه ولمكانه نبيه عليه الصلاه والسلام، وتامل بعدل وانصاف الى ما كان يجب عليه نحو اخوانه المسلمين من سلامه الفؤاد وصفاء السريره وطيب المقصد، يعلم انه ينبغي ان يندم ندما طويلا وان يبكي بكاء طويلا على ما قرر وعلى ما قصر. ومن مات اليوم خوفا وفرقا سيفرح غدا يوم النجاة والموت. ومن لعب اليوم وأراح ضميره بمساوئ ظنونه والتعدي على عباد الله بالقول أو بالفعل أو بالظن الكاذب أو بالإشارة والتشميع عليهم، فليعلم أن يوم العرض على الله يوم تنقر الموازين، تظهر الحقائق ويظهر المرتيب الضمائر. تغنم حياتك واعمرها بما فيه نجاتك، واعلم بانك ستفر من اقرب الناس اليك، من امك وابيك ومن اختك واخيك ومن صاحبتك وبنيك، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤذيه ومن في الارض جميعا ثم يؤذيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ياتي الولد الى والده فيقول يا ابت الم اكن ضارا بك، الست ولدك وفلذه كبدك وثمره فؤادك؟ فيقول الاب بلى. فيقول الولد ان لي حسنه اريدها لانجو بها، فيقول الوالد كلا نفسي نفسي. وياتي الوالد الى ولده فيقول لولده يا ولدي الست بابيك، الم اربك، الم اعلمك، الم انفق عليك، الم احلم لاملك وافرح لفرحك، الم اكن نعم الاب لك؟ فيقول الولد لوالده بلى. فيقول الاب انما هي حسنه اريدها لانجو بها، يقول الولد لابيه كلا نفسي نفسي. اسال الله جل وعلا ان يلهمنا رشدنا وان يقينا شرور انفسنا وان يشغلنا بقلوبنا وبصلاه قلوبنا، وان يوفقنا واياكم لما فيه نجاتنا في الدنيا وفي الدار الاخره. عباد الله توبوا الى ربكم وابدأوا بدايه التوبه والندم والاستغفار، واستغفروا ربكم والله جل وعلا يقبلكم ان تبتم اليه ورجعتم اليه ومرقتم وجوهكم بين يديه ساجدين تائبين داعين مستغفرين. فالله سبحانه وتعالى يحب انين التائبين، وان انين التائبين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.